اولا نبين معنى السحر ومن هو الساحر، ثانيا نبين حكم السحر والساحر، ثالثا نتكلم عن عقوبة الساحر، رابعا نبين حكم الذين يذهبون الى السحرة الفجرة، وفي الاخير نبين بعض علامات اهل السحر. وهذا لا يعني اننا نختم موضوعنا اليوم، كلا، فاننا ان شاء الله تبارك وتعالى نتم حديثنا عن هذا الموضوع في خطبة لاحقة ان شاء الله تعالى، في بيان بعض المظاهر التي لها صلة وطيدة وطيدة جدا بالسحر. ونختم حديثنا ان شاء الله بعد بالحديث عن الاسباب التي تقي المسلم من الوقوع في هذا الكهف المظلم. فاعيروني الاسماع والقلوب والابصار، واسأل الله الواحد القهار ان يقي المسلمين من جميع سبل الشقاء والخسار، وان يثبت قلوبنا الى ان نلقاه في دار الابرار، في جنات تجري من تحتها الانهار، انه ولي ذلك والقادر عليه. اولا، ما هو السحر ومن هم السحرة؟ اعلموا معاشر الاخوة الكرام ان للسحر معاني كثيرة جدا، وهو يدور كل هذه المعاني جميعها، كل هذه المعاني جميعها تدور حول معنى واحد، الا وهو الخفاء والخداع، حيث يصور لك الحق باطلا ويصور لك الباطل حقا. الا تسمعون عن كلمة السحر؟ كلكم يعرف كلمة السحر، انه اخر الليل، سمي سحرا لان الاعمال تخفى فيه، تخفى فيه الاعمال الا عن ذي الجبروت والجلال سبحانه وتعالى. الا تعلمون وكلكم تسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان من البيان لسحرا، قد يخفى في هذا البيان الذي يتكلم به الناس، قد تخفى فيه بعض الاباطيل. الا تسمعون الى قول العرب وهم يصفون في امثالهم الشيء الخفي جدا، يقولون عنه انه اخفى من السحر. والكلام المعسول الذي يأخذ بالألباب والعقول يسمونه سبحان الله كأنه السحر. لذلك تدركون جيدا أن مبنى هذه الكلمة كلها على الخفاء والخداع والمخادع، والمخادع لا يخادعك ولا يخدعك في وضح النهار، إنما يخدعك إذا أسدل الليل بالستار. هذا معنى السحر من حيث اللغة، لتدركوا ان هذا الامر الخطير خفي وخفي جدا، الا لا يدركه الا من رحم الله تبارك وتعالى. اما معنى السحر في شرعنا والذي قد حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى، فهو رقى وعزائم وعقد تؤثر في القلوب والابدان. رقى اي كلام، رقية جمع رقية، كلام يقال، وعزائم تشبه الرقى، اشياء يفعلها هؤلاء السحرة، وعقد يربطون بعض الاشياء ويلصقون بعض الاشياء تؤثر في القلوب وفي الابدان. ويا سبحان الله، وهل هذا يمكن ان يحدث؟ اقرب لكم الامر جيدا ان شاء الله. ان الانسان عبارة عن مادة وروح، لا بد ان تدرك هذا ايها المسلم، عبارة عن مادة وروح. فكما انه يتأثر بمؤثرات مادية كالطعام والشراب، كالحر والقر، كالغذاء والدواء، يتأثر بهذا، كذلك يتأثر ببعض المؤثرات الروحية باذن الله تعالى. واضرب لك مثلا لا يبعد عنا كثيرا، انظروا الى كلام الله عز وجل. كلام الله سبحانه وتعالى ما احلاه وما اروعه وما اطلاه، تجده يؤثر في النفوس تأثيرا بالغا، ينفض حيرة الحيران وينزع الهم عن الولهان وينجد ويغيث اللهفان. بل كلام البشر لا نبتعد بعيدا، كلام البشر رب كلمة تسمعها ايها الاخ تجدها الكلمة الطيبة تقلب لك يومك زهوا وسرورا، وبالمقابل الكلمة السيئة القبيحة ربما تقلب نهارك كله ويلا وثبورا. كذلك الكلمات الخبيثة، هذه الرقى والعزائم الخبيثة كلام

يطلب منه شيئا من آثاره، كأن يقول له دع عندي منديلك، أو دع عندي كذا، أو أي شيء، أو جئني بشيء من البيت. هذا هو الساحر، إنها علامات. ربما طلب من المريض أن يذبح شيئا ويعين له حيوانات، يأتيه بصفات معينة وبنعوت مقننة. وقد جاءني أحدهم مرة على الساعة 11 ليلا، رأيته يلهث من الغضب، يريد استشارتي في طلاق زوجته، يريد أن يطلق زوجته. لماذا يا هذا؟ فأخرج لي سلحفاة، قال لي لقد وجدت هذه السلحفاة عند زوجتي تريد ذبحها. لماذا؟ أصيبت بعقم لا تلد، فزين لها الشيطان، شيطان الإنس والجن، أن تذهب إلى الساحر، وهذا والعياذ بالله لو فعلته فقد كفرت. إذن بمجرد أن يأمرك بذبح شيء من الأشياء فاعلم أنه الساحر. كذلك إذا وجدته أخذ شيئا من دمه أو دم غيره ويضعه على الألم الذي يوجع المريض فاعلم أنه الساحر. إذا وجدته ينصحك بأن تعتزل الناس مدة معينة، تعتزل الناس في غرفة لا يدخلها النور إلا أحيانا، فاعلم أنه الساحر. إذا رأيته يوصيك وينصحك بأن لا تمس الماء مدة معينة، فاعلم أنه الساحر. ولكي لا أتعبكم معاشر الإخوة الكرام، أهدي إليكم هذه القاعدة وتعامل بها جميع المعالجين، لتميزوا بين السحرة الكفرة والرقاة البررة. بمجرد أن ترى العلاج قد خرج عن هذه الثلاث أشياء، إما بالقرآن العظيم، وإما بأذكار النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، أو وصف لبعض الأعشاب الطبية، أقول الطبية التي تذكر في كتب الطب، إذا رأيت العلاج خرج عن هذه الثلاث أشياء، كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض الأعشاب الطبية المعروفة كالسدرة وغيرها، إذا رأيت العلاج خرج عن هذه الثلاث أشياء فاعلم أنه الساحر عدو الله الكافر. وإذا سألني أحدكم وقائلا إذن فما هي الطرق الشرعية للعلاج من هذه الأمراض وللفرار من هذا السحر وهذه الأعراض، فأطمئنه قائلا موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة اللاحقة نتم ما أردنا إتمامه. إلى ذلكم الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم